إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في أصول علم الحديث لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ووقفنا عند القاعدة 51. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القاعدة، يريد أن يبين مسألة من أهم مسائل علم الحديث، ألا وهي مسألة تحمل علوم الحديث أو تحمل العلوم عموما، لأن العلم كما تعرف تحمل وأداء. العلم ينقسم إلى تحمل وأداء، يعني مثلا أنا الآن أكلمك، هذا اسمه أداء، واضح؟ قبل أن أؤدي لك هذا العلم لابد أن أكون أنا تحملت هذا العلم، وأنت الآن بتتحمل. ثم بعد ذلك إذا قمت مثلا على خطبة في منبر أو في محاضرة، هذا يسمى أداء، وهكذا. الصحابة مثلا سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام فتحملوا العلم، ثم بعد ذلك أدوا إلى التابعين، التابعين تحملوا العلم، ثم أدوا إلى تابع التابعين، وهكذا. العلم إنما ينقسم إلى تحمل وتحمل وأداء، واضح الكلام؟ يقول هنا في أنواع الرواية وأسماء الأنواع، مثل حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقرأت والمشافهة والمناولة والمكاتبة والإجازة والوجادة ونحو ذلك، فنقول الكلام فيه على شيئين. إذن هذه التي مرت هذه مصطلحات، هذه مصطلحات، واضح؟ قال الكلام في شيئين. قال أحدهما مما تصح الرواية به ويثبت به الاتصال، مما تصح به الرواية ويثبت به الاتصال، لأنك كما تعرف بأن الحديث حتى يصح لابد له من 5 شروط، 3 إثبات و2 نفي. حتى يصح الحديث وتقول هذا حديث صحيح، فلابد وأن تثبت 3 شروط، 5 شروط، 3 إثبات، واضح؟ تثبت 3 شروط وتنفي 2، فلابد أن تثبت اتصال السند، 2 عدالة الرواة، 3 ضبط الرواة. يبقى 3 دول لازم ايه؟ تثبتهم، ثم بعد ذلك تنفي 2، عدم الشذوذ في الاسناد او المتن وعدم العلة، واضح؟ فإذا أثبتت 3 ونفيت 2 صار اسمه حديثا صحيحا، مفهوم الكلام؟ صار اسمه حديث صحيح. أول شيء تعال أكلمك باختصار في هذه الشروط الخمسة حتى تعرف ما معنى كلمة حديث صحيح. لما تسمع كلمة حديث صحيح مفهوم؟ تعرف ما معناها. أول شيء لابد من اتصال السند، اتصال السند، أن يكون السند متصلا إلى القائل. قد يكون القائل هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قد يكون القائل هو الصحابي فيسمى الحديث موقوف، واضح؟ قد يكون القائل هو التابعي، مفهوم؟ إذن لابد من اتصال الإيه؟ لابد من اتصال السند. معنى أنك تثبت اتصال السند معنى ذلك أنك ستنفي عن السند عدة أمور، ستنفي عنه عدة أمور. من القوادح، هذه تسمى قوادح الإسناد، قوادح الإسناد، نواقض الإسناد الذي إذا دخل فيه ناقض، واضح، يبطل الإيه؟ يضعف الإسناد. فلابد أن تنفي عن الإسناد أنه مرسل، لابد أن تنفي عن الإسناد أنه مرسل، لأن الإسناد لو ثبت أنه مرسل، واضح، لكان الإسناد ضعيف، واضح الكلام، ولكن الضعف هنا ضعفا خفيفا، واضح الكلام. أنا أريد أن أكلمك بس يعني إيه، افهم المسألة دي، أهم شيء تسمعه الآن، واضح الكلام، افضالي افضالي، افهم الكلام الأول. هكلمك بشيء باختصر، ما معنى كلمة حديث صحيح؟ معنى أنك تقول أول شيء اتصال السند، يبقى احنا اتكلمنا كده، قلنا حتى يكون الحديث صحيح لابد أن ايه؟ تثبت ثلاثة وتنفي إسناد، كويس جدا. أول شيء تثبته لابد من اتصال، تقول هذا إسناد متصل. معنى كلمة إسناد متصل لابد فيه من عدة أمور، أنك تنفي عنه أشياء. أول شيء تنفي أنه مرسل، لأنه لو ثبت أن الإسناد مرسل أن يقول أحد كبار التابعين قال رسول الله، يبقى الإسناد هنا منقطع، خلاص كده، سميه مرسل وسميه منقطع، سميه مرسل وسميه منقطع. والانقطاع يضعف السند، والإرسال يضعف السند. كأن يقول مثلا طاووس مثلا من كبار التابعين قال رسول الله، مسروق قال رسول الله، مفهوم الكلام؟ هما لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرى، إذن في انقطاع في الإيه؟ في الإسناد، في الإسناد في انقطاع، يبقى ده اسمه إرسال. وانقطاع عن انقطاع يختلف، في انقطاع بيكون شديد الضعف، في انقطاع بيكون ضعفه خفيف، كمثل إيه؟ كمثل الإرسال، فالإرسال ضعفه خفيف، مفهوم؟ بحيث أنه إذا جاء إسناد آخر وإسناد ثالث أو رابع بنفس الإرسال من كبار التابعين فيشد بعضه بعضا، يرتقي إلى أن يكون حسن لغيره، يرتقي إلى أن يكون حسن لغيره. إذن الحديث الحسن لغيره ما كان فيه الضعف إيه؟ ضعفا خفيفا، وجاءت أسانيد تقوي بعضها بعضا، مفهوم الكلام كده؟ كويس. يبقى نفينا عنه أنه مرسل، مرسل، خلاص. المرسل يسمى منقطع، كل مرسل منقطع، وليس كل منقطع مرسل، كل مرسل منقطع وليس كل منقطع مرسل، لأنه قد يكون الانقطاع فيما هو دون الإرسال قبل التابعي، ممكن يكون في انقطاع من التابعي مثلا الكبير قبله مثلا، في انقطاع عنه، هذا بيكون إيه؟ بخلاف الإرسال. يبقى أنا نفيت عنه إن ده مرسل، لا ده صحابي، عبد الله بن عمر مثلا بيقول قال رسول الله، يبقى الإرسال إيه؟ الإرسال، خلاص ما في إرسال. اثنين، ألا يكون منقطع، ماشي، أنت أثبتت الإرسال لكن في انقطاع في الإسناد، في انقطاع في الإسناد، يعني مثلا هذا الراوي يقول عن فلان وهو لم يسمع منه ولم يدركه أصلا، لم يدركه أصلا، يبقى فيه ايه؟ في انقطاع في السند، خلاص ماشي. التابع الكبير قال عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، خلاص أنت كده نفيت الإرسال، لكن فين قطع في الإسناد؟ فلان لم يسمع من فلان، لم يسمع من فلان، يبقى هنا في إيه؟ يبقى هنا في انقطاع. يبقى الانقطاع ده يعمل إيه؟ يضعف الإسناد، يضعف الإسناد. خلاص أنت أثبتت أنه ما في، ما في انقطاع. ثلاثة، ثلاثة، قد يكون في الإسناد إعضال يسمى أيضا قادح من قوادح الإسناد، ألا وهو الإعضال. الإعضال سقوط راويان على التوالي في الإسناد. يعني مثلا الحسن البصري عن رسول الله، قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الغالب بيكون اثنين، في الغالب بيكون، لو قتادة قال عن النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب بيكون اثنين كما قال أبو حاتم. الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون اثنان أو واحد، كمثل الحسن يقول حدثنا سمرة رضي الله عنه، مفهوم الكلام. لكن الإعضال سقوط راويان على التوالي، سقوط الراويان على التوالي هذا إيه؟ اسمه إعضال. وانقطاع، لكن انقطاع شديد الضعف، انقطاع شديد، شديد الضعف. زي مثلا ايه، كان في واحد في الراديو بيقول ايه، انا بقى يعني ايه بتيجي كده، فاهم يعني؟ انت مثلا ماشي في الشقة راح تجيب حاجة، فايه بتسمع كده حاجات كده غريبة. ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد ودخل وفد من نصارى النجران، مفهوم، ودخلوا وحانت ايه صلاتهم، حانت صلاتهم يعني هو في وقت يعمل الصلاه عندهم. المهم حضرت الصلاه عندهم، فالنبي عليه الصلاه والسلام اذن لهم ان ايه، ان هم يصلوا يعني، يعني النبي عليه الصلاه والسلام اذن لهم ان هم يصلوا فين؟ في المسجد. ده الاسناد، الاسناد ده فيه اعضال، فيه اعضال، وفيه نكاره في المتن، وفيه رجل منكر في الاسناد. يعني انت عايز ممكن تقول كده ايه، اسناد ها من مجاميعه، فاهم، اسناد كواليتي كده من مجاميعه، شامل المنكر المتن ومنكر اسناده واعضل في الاسناد، مفهوم. لكن هم غالب الجماعه اللي بيتكلموا في الراديو، مفهوم، اللي هو الدكتور مش عارف مين والدكتور مش عارف مين، شويه جهله بالاسانيد، ما يعرفوش حاجه في الاسناد، ما يعرفوش حاجه في علم الحديث. هو قال النبي عليه الصلاه والسلام، خلاص انتهت المساله. فكروني بالراجل اللي بقول له هذا الاسناد، هذا حديث ضعيف، بيقول لي اتق الله، يعني هو النبي يقول حاجه ضعيفه؟ فاهم، هو كده يعني. يبقى الشاهد ان تثبت الا يكون ايه، الا يكون معضلا، يبقى نفيت عنه الارسال، نفيت عنه الانقطاع، نفيت عنه الاعضال، الا يكون معلقا، الا يكون معلقا، معلقا يعني المتن كده ملوش اسناد. يعني يقول لك ايه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروح هبدله متن. طب فين الاسناد؟ يعني فين الاسناد لغايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ ده اسمه ايه؟ اسمه معلق، معلق حاجه كده متعلقه لغايه ما تجيب له، لغايه ما تجيب له اسناد، مفهوم. فقد يكون معلقا، قد تقوله أنت، ما احنا بنقول عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، لكن الإسناد موجود في الكتب، الإسناد موجود، مفهوم. لكن لما يجي واحد يحتاج بحديث وليس له إسناد، ليس له إسناد، إذا لم يأتي له بإسناد فهذا تقول عنه إيه؟ هذا كلام معلق. المعلق ده قد يقال عنه لا أصل له، يقول لك حديث لا أصل له، ليه؟ ملوش إسناد، كلام معلق كده، مفهوم. وقد كما قلت لك يكون كذب، موضوع لا أصل له، لا إسناد له، هواء يعني، خلاص كده. أو كما يفعل مثلا الإمام البخاري، يقول مثلا إيه، وقال الحسن البصري وقال قتادة كذا، ما ذكرش إسناد، لكن إسناده موجود، لكنه اختصر الكلام. لذلك ابن حجر عمل كتاب اسمه تغليق التعليق، تع تغليق التعليق. يعني ايه؟ جاب المعلقات اللي في صحيح الامام البخاري اللي ذكرها البخاري بدون اسناد، مفهوم الكلام؟ وراح ذكر الاسانيد. ايه جزاك الله خير الاسانيد بتاعتها اسمه ايه؟ شوف، تغليق التعليق. قفل المكان الفاضي ده، يعني تغليق التعليق، عشان ما حدش يفتكر ان البخاري ايه ذكرها كده بغير اسنادها. لا، ده البخاري اصلا كاتب كتابه ده اختصار، لذلك حتى سماه كده الجامع المختصر في سنن النبي عليه الصلاه والسلام وايامه، الجامع المختصر. فهمت الكلام كده؟ يبقى الا يكون ايه؟ الا يكون معلقا، لانه لو كان معلقا تقول مثلا قال عبد الله بن عمر، فين اسناده؟ من غير اسناد، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال، فين الاسناد؟ مفهوم؟ فهذا قد يكون له اسناد، يبقى تفضل جيبه لنا، وقد لا يكون له شيء فيسمى ايه؟ ها؟ لا اصل له، لا اصل له، لا اسناد له، كذب، موضوع. مفهوم الكلام كده؟ لا، ده انت الاسناد صحيح لانك اثبتت انه ليس بمرسل وليس بمعلق وليس بمعضل وليس فيه اي منقطاع، مفهوم؟ وليس فيه راو مدلس، ليس فيه راو مدلس، لان المدلس التدليس من الظلمه، كلمه دلس يعني النور الذي يختلط بالظلمه. عارف انت كده في الفجر ضوء النهار بيختلط بالايه؟ بالظلام، ده اسمه الدلس او الغلس. واضح الكلام كده؟ كأن المدلس أخذ اسمه من إيه؟ إنه بيعمل شيء في الخفاء، صح الكلام؟ كأنه يفعل شيء، كأنه يفعل شيء في الخفاء. المدلس ده له أنواع، له أقسام، ليس قسما واحدا، مفهوم؟ يعني مثلا هناك تدليس اسمه تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ أو تدليس الكنى، تدليس الكنى أو تدليس البلدان والأماكن أو تدليس التسوية. طبعا في عدة تعريفات أخرى، لكن ده الغالب في الأسانيد. يبقى لازم تفهم لما أقول لك مثلا إيه الإسناد ده لا يصح لأن فيه مدلس ولم يصرح بالتحديث، يبقى انت كده تبقى راجل فاهم. واضح الكلام كده؟ مثلا تعال ناخد امثله عشان تبقى فاهم. تدليس الكونة مثلا كأن يكون شيخه ضعيف، هو شيخه ضعيف، ولو قال حدثني زيد ويحيى بن معين قفشه قول له زد بس كملش، شكرا كده خلاص، زد ده معروف. قال طب وبعدين والاسانيد اللي عندي دي كلها تروح فين؟ فيروح يقول لك ايه حدثنا ابي عبد الله. مين ابو عبد الله؟ ابو عبد الله مين؟ ما هو في 300 ابو عبد الله. تدليس بقى، هو عايز يعديها، واضح؟ فلو قال زد هيتماسك، صح كده؟ هيتاخد على طول. ها، لكن طب نعمل ايه؟ عنده عيال، خلاص كده حدثنا ابو عبد الله، دور بقى انت. فهمت الكلام؟ فيجي مثلا يحيى بن معين يقول له ابو عبد الله مين؟ ده بقى علم داخل علم الحديث اسمه المتفق والمفترق، صنفوا له كتب لوحده، صيانة الكلام النبي عليه الصلاة والسلام، زي الخطيب البغدادي كده والحافظ العسكري ابن عساكر، كتب كتاب المتفق والمفترق. والدارقطني ليه كتاب اسمه المتفق والمفترق، بس الكتاب ده لا نعرف عنه إلا اسمه، ما نعرفش الكتاب راح فين، كان بين أيدي العلماء السابقين عشان كده احنا عرفناه، لكن ما نعرفش راح فين، خلاص كده. فالمتفق والمفترق، المتفق في ايه؟ المتفق في الاسم، لكن المفترق في ايه؟ يا بعدهم، ده ابو عبد الله وده ابو عبد الله، صح كده؟ يبقى اتفق في الاسم، لكن ده رجل ثقه في الذروه وده ايه؟ نازل تحت الارض، يبقى اتفق في الاسم واختلف في الايه؟ ده ثقه وده ضعيف منكر كذاب الى اخره. فانت لما تقول ابو عبد الله، يعني مثلا احنا عندنا مثلا ايه، واحد مثلا واحد بيقول لي ايه، كان من التكفيرين، فبيقول لي قال ابن حجر، قلت له مين ابن حجر؟ ابن حجر مين؟ افهم، مش انا قلت لك كم مره ان علم الحديث ده علم عملي؟ بيقول لي قال ابن حجر، قلت له ابن حجر مين؟ احنا عندنا ابن حجر الهيثمي، وعندنا ابن حجر العسقلاني، وعندنا ابن حجر الخراساني، انهي واحد بقى عندك في الثلاثة دول؟ قال لي ابن حجر. قلت له ابن حجر مين وفي انهي كتاب؟ ما انا عايز اعرف مين ابن حجر. ما هو عندك ابن حجر الهيثمي صاحب الزواجر لما اقترف من الكبائر، تقصد ده ولا تقصد ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، ولا تقصد ابن حجر الخراساني، تقصد مين؟ قال لي طب عديها. قلت له مش معديها. قال لي مين ابن حجر؟ فهمت الكلام؟ خدنا بقى ايه في كلام تاني بقى. الشاهد ايه؟ ده اسمه علم المتفق والمفترق، المتفق والمفترق. فيجي يقول له حدثنا عن ابي عبد الله، فيحيى بن معين بقى مش هتعدي، مين ابو عبد الله؟ ابو عبد الله مين؟ مش هقبل منك الا لازم تقول ابو عبد الله مين. ما هو في 300 ابو عبد الله، ده ضعيف وده ثقه وده الى اخره. ما ينفعش يكذب، لان لو كذب هيتحط في خانه الكذابين. شكرا. فيقول له زيد، يقول له بس خلاص مش تقول لنا، بس اتعرف بقى لو ده قال ابو عبد الله ها لحد غير يحيى بن معين، فهمني، يبقى معروف مين؟ زيد. زي مثلا ايه؟ الامام الذهبي، الامام الذهبي شاف ابن دقيق العيد، سلام على الناس دي، شوف مجتمع واحد في مين، شاف ابن دقيق العيد، الامام الذهبي شافه، لان الامام الذهبي تلميذ الحافظ المزي وتلميذ شيخ الاسلام ابن تيميه. ابن دقيق العيد شاف شيخ الاسلام ابن تيميه، شافه، لان ابن تيميه جه هنا مصر، ابن دقيق العيد ده مصري، خلاص كده. فشافه مرة واحدة، قيل له صفه لنا، قال أرأيتم قبة الصخر التي عند بيت المقدس؟ قبة الصخر، قالوا نعم. قال صدره كأنها مليئة كتب. بيقول له شفت دي؟ بيقول له دي مليانة كتب، ها غرقانة كتب كده، هو ده شيخ الإسلام ابن تيمية، شافه مرة واحدة بس. قال رأيت رجلا يقول علما ويكأن الكتب مفتوحة أمام عيني. ده شيخ الإسلام الثاني. الذهبي قابل مين؟ ابن دقيق العيد. بيقول له إيه؟ طبعا معروف الذهبي بقى بالرواة والعلم، قلت لك ابن حجر العسقلاني كان بيشرب ماء زمزم، بيقول يا اللهم ارزقني حفظ الذهبي. فبيقول له من أبو فلان؟ عايز يعرفه في العلم، فبيذكر له مين الكنى بقى، الكنى، بيقول له مين ابو فلان؟ يقول له ذاك فلان الضعيف. ويقول له مين ابو فلان؟ يقول له ذاك فلان الكذاب. يقول له مين ابو فلان؟ ذاك فلان الصدوق. بيمتحنوا ايه؟ بالكنى دي، فهمت؟ فده ايه؟ ادي نوع من انواع المين؟ التدليس، صح الكلام. ده ما يعرفوش الا مين بقى؟ إلا الحفاظ، يقول لك فلان أبو فلان ده اللي هو الضعيف. وإلا كان ليه بقى؟ ما هو كان ليه؟ عشان كده أول ما يقولوا أبو فلان بس، أنت كنيته ليه؟ ما ذكرتش اسمه صريح ليه؟ زي المرسل، زي المرسل لما يجي يقول قال رسول الله، طب أنت ما صرحتش بالصحابي ليه؟ صح كده؟ ما هو شرف ليا ان انا اقول عن ابي هريرة عن عبد الله بن عمر، ده شرف ليا. طب انت قلت قال رسول الله ليه؟ فين الصحابي؟ هاي يبقى انت شكلك كده خدته من تابعي تاني، مفهوم؟ والتابعي ده ممكن يكون فيه كلام او الى اخره، اي حاجة بقى، صح كده الكلام؟ لذلك الارسال ايه؟ فيه ضعف. ادي تدليسه، عرفت كده كلمة تدليس جت منين؟ اهو ده. يجي مثلا واحد يحدث عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، يحدث عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. الناس كلها عارفة ان شيخي فلان، خلاص كده. لكن انا جيت في يوم، خلاص جيت رحت نايم، نمت، يا اما نمت في القعدة يا اما نمت في البيت وما حضرتش النهاردة، فاهمني؟ كلت اكلة تقيلة كده، فاهمني؟ ورحت ايه واخد لي وراها كده كيلو رز بلبن، فاهم؟ وراح شارب بعدها صندوق حاجة ساعة، وراح قدرت فول بعدها. ده ايه ده؟ ده هيقوم على اشارات الساعة الكبرى، ده على اشارات الساعة الكبرى كده، مفهوم؟ ايوه، هو انت تستعجب يعني؟ هو يجي واحد بعد الفجر مثلا عايزه ياكل فول وياكل مش عارف ايه ويضرب له قفص عيشه وعايزه يذاكر ازاي؟ ده يمسك كتاب في الحلم ماشي، لكن في اليقظه ما فيش. المهم الراجل ده ما جاش او نام، حصل له اي حاجه. طب وبعدين؟ ده انا فات عليا 50 حديث في المجلس اللي فات ده ولا المجلسين، طب اجيبهم ازاي؟ طيب خلاص هاتهم من رزق بقى، خلاص كده، يبقى هاتهم من رزق وقول حدثني رزق، مفهوم؟ عن الشيخ الفلان، او قال حدثنا فلان. طب ازاي؟ ما انا لو قلت حدثنا رزق ما كل علماء الجرح والتعديل عارفين ان هو شيخي. طب ايه المشكلة فيها؟ قال لك لا، عيب، عيب. الاسناد العالي ده كان شهوة عنده، الاسناد العالي ده ان اكون اقرب للنبي عليه الصلاة، ده شهوة، حب ان يكون اقرب للنبي عليه الصلاة. كلما كان بينه وبين النبي عليه الصلاة رجال قليلون جدا، كلما على نظر وعلى في العلم، فهمت كده الكلام؟ مش كده يقول لك ايه الاسناد الذهبي؟ قال البخاري حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، اهو شوف وصل فين، وصل بينه وبين النبي عليه الصلاة ثلاثة. فيقول لك لا ما ينفعش. طب هتعمل ايه؟ اقول لك بص، هم كلهم عارفين ان ايه، ان ده شيخ، انا هقول عن فلان عن شيخ يعني، ومحدش يعرف يمسكه. طب ايه المشكلة لما يقول حدثنا فلان؟ ما هو التاني ده اللي حدث عنه، اللي خد منه ده، ممكن يكون ضعيف اصلا، مختلط، ممكن يكون مش حافظ حاجة، ممكن يكون هو كمان نعسان، معروف عند العلماء مثلا علماء الجرح انه ضعيف، تعبان، مختلط، سيء الحفظ، مفهوم؟ فمش هينفع. طب نعمل ايه؟ خلاص قول عن فلان، قول عن فلان. فلو قال عن فلان، علماء الجرح والحفاظ حافظين الحديث، حافظين الحديث من فلان، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. كان في من مجالس زمان، مجالس التحديث، مجالس التحديث زي رائد، حاجة كده ايه، زي الذي يعرف الرواة. عشان كده يقول لك ايه، اصحاب ابن شهاب الزهري 1 و2 و3 و4 اصحابه. طب هو عرف منين؟ يجي مثلا يحيى ابن معين رحمة الله عليه صاحب الامام احمد، فيكون قاعد في الجلسة، جالس في الجلسة، خلاص، هو همه مين؟ الرواة، همه الرواة، مين أصحاب ألصق الناس بالشيخ ده، مين ألصق الناس بالشيخ ده، ومين اللي ما حضرش، أو مين الضعيف، ومين اللي مش حافظ، ومين اللي مختلط، ومين ومين ومين. أو يكون نايم. يكون نايم تخيل يعني. شوف ابن عساكر رحمة الله عليه لما يجي مثلا يتكلم ان يحيى ابن معين رجل مثلا كان نائما في الجلسة فيقول نام فلان من الحديث الفلاني إلى الحديث الفلاني. نام فلان من الحديث الفلاني إلى الحديث يعني ممكن مثلا يكون فاته 10 حديث مثلا. فلو جيء حدثنا فلان ما ينفعش يقول حدثنا فلان. يبقى أنت كده فيك حاجة. أنت كده مش كويس. أنت كده مش كويس. ما ينفعش تقول حدثنا فلان. لو قلت حدثنا فلان نكذبك لأن أنت كنت نايم في الإيه؟ في الوقت ده. فيحاول يحدث عن شيخه الذي كان يسمع منه ما لم يسمع منه فيدلس بقى في الكلام. أو تدليس التسوية. تدليس التسوية. شوف اسمه ايه؟ تسوية. يعني ايه تسوية؟ تدليس التسوية له عدة تعريف. أفضل تعريف فيهم يعني أخصره هو إسقاط ضعيف بين ثقتين. إسقاط إيه؟ إسقاط ضعيف بين ثقتين. يعني إيه إسقاط ضعيف بين ثقتين؟ أنا بقول حدثنا رزق يبقى رزق ده إيه؟ شيخي أنا صح الكلام؟ قال حدثنا مين؟ عمرو. يبقى عمرو ده شيخ مين؟ شيخ رزق. الاثنين دول رزق وعمرو عاصروا بعض معذرة. عمرو ليس شيخ رزق ليس شيخه لكن ايه؟ عاصروا بعضهم البعض. الاثنين فاوسين خلاص كده. لكن مع انهم معاصر بعضهم بعض لكن لم يسمع احد منهم الاخر. لم يسمع أحد منهم الآخر. يعني مش وارد. زي الحسن البصري ما هو عاصر ابن عباس لكن لو جه قال عن ابن عباس لا في انقطاع هنا. لم يسمع من ابن عباس شيئا. محمد بن سليمان بن مهران اللي هو الأعمش بيقول أنا رأيت أنس يصلي ولم أسمع منه شيئا. يبقى شافه لكن سمع منه حاجة؟ لا. فلو حد جه حب يقول عن الأعمش قال عن أنس ما ينفعش لأن الأعمش نفسه بيقول إيه؟ ما سمعتش منه. يبقى نشوف الإسناد ده بقى في إيه؟ خلاص. فأنا شيخي رزق خلاص وشيخي مين؟ عمرو. فبقول إيه؟ لكن الحديث ده لو قلت أنا حدثني رزق عن فلان فلان ده شيخ مين؟ شيخ رزق لكنه ضعيف. لكنه ضعيف عن عمرو. انا هعمل ايه؟ هشيل الضعيف ده من النص اللي هو اسقاط ضعيف بين ثقتين. هشيل الضعيف ده من النص. ولو قلت قال حدثنا رزق عن عمرو حدش ممكن ايه نعديه. مفهوم؟ ده انت تقول كده مفهوم. لكن لما يجي بقى الحفاظ الكبار يقول لك لا. زي الوليد بن مسلم كده. الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسويه. يدلس تدليس التسويه. لو قال عن لا يقبل ما يصح منه شيء. لابد أن يقول حدثنا. حدثنا لو قال عن ما ينفعش. ليه؟ لأنه علم أنه يحدث لأنه يدلس تدليس التسوية وهو أخطر التدليس في الإسناد. أخطر تدليس في الإسناد أن يسقط ضعيف بين ثقتين. يبقى خد بالك الإسناد ماشي كده كويس تقول طب ما هو رزق عصر عمره مفهوم. لكن انت متعرفش الايه الخفاء اللي فيه. الخفاء اللي فيه يعرفها مين بقى؟ زي البخاري كده. يقول لك البخاري يقول لك ايه الاسناد ده ضعيف. الاسناد ده ضعيف ليه؟ ما هو ظاهره الصح. ده بقى اسمه علم العلل. علم العلل ليه؟ لأن العلة القادح الخفي في الإسناد مش القادح الظاهر. يعني الإرسال ده قادح ولا لا؟ لكن ظاهر ولا لا؟ ظاهر. أنا لو قلت عن الحسن البصري عن رسول الله بس خلاص سهل قوي. أي واحد أقول لك بس ده هنا في انقطاع هنا في إرسال ظاهر. لكن لما يجي الإسناد ماشي كده ممكن تغتر بيه، تغتر بيه. حديث صحيح وهو اتصال السند خلاص. لكن البخاري يقول لك لا الإسناد ده ضعيف. ليه؟ يقول لك لأن رزق رواه عن فلان ليس عن عمرو. رزق لم يسمع من عمرو، لكن رزق رواه عن فلان وفلان ضعيف، لأنه حافظ، لأنه حافظ. فاهم الكلام؟ يقول لك رواه عن فلان وفلان هذا إيه؟ وفلان هذا ضعيف. ورزق وعمر عاصر لكن لم يسمع مع بعضهم البعض، لم يسمع من بعضهم البعض. فهمت كده؟ زي مثلا ايه الامام الحاكم، الحاكم في علوم الحديث قال ايه؟ قتاده قواعده لم يسمع من احد من الصحابه غير انس. اهو لم يسمع عن احد من الصحابه غير ايه؟ بس انا خدت قاعده اهي من واحد حافظ. لو جالي قتاده عن سلمان الفارسي، فهمت الكلام؟ يبقى الاسناد هنا ايه؟ ما يصح. الاسناد ضعيف ما يصحش. طب ما يصحش ليه؟ لان قتاده لم يسمع من احد من الصحابه الا انس، الا انس فقط فقط. ولو قال عن رسول الله بيكون الاسناد معضل، مش مرسل بقى، ده معضل، لانه بيكون بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام غير انس راويان. لان انس ليه بقى اشمعنى؟ لان انس من المعمرين. انس عدى المية، المية وعشرة، المية وخمسة عشر سنة. الحافظ ابن مندة صاحب كتاب الإيمان ليه كتاب الصحابة الذين مروا الذين عاشوا بعد المئة، رسالة جزء صغير كده اسمه الصحابة الذين عاشوا بعد المئة. ذكر أنس وذكر جابر بن عبد الله وواسلة بن الأصقع الذين عاشوا بعد المئة. فقد يكون عاصر لكن ما سمع إلا من أنس غير أنس. لو قال عن رسول الله بيكون الإسناد مش مرسل، بيكون معضل. طب إيه الفرق؟ لا فرق كبير، لأنه لو جه من طريق مرسل تاني ما ينفعش تجمعهم مع بعض تقول إسناده حسن لغيره، إنما هتقول الإسناد ضعيف برضه، لأن المعضل ضعف شديد، الإعضال ضعف شديد في الإسناد. خلاص كده؟ ممكن يكون الإسناد كالآتي، مفهوم؟ إن يكون فيه الحسن، الحسن البصري يدلس أحيانا، يدلس أحيانا في الإسناد، واضح؟ وإن كان في الفقه، في الفقه عالم، وإن كان في المعتقد رجل من أهل السنة، مفهوم الكلام كده؟ لأنه فرق لا تضعف إذا كان ضعيفا مثلا في الإسناد، إذا كان ضعيفا في الإسناد ألا يكون رجل من أهل السنة في المعتقد، لا. وقد يكون من الحفاظ في الإسناد وهو من أهل البدع، وده بقى اسمها رواية المبتدع. حكمها إيه؟ فهمت الكلام كده؟ باب كبير قوي يا شيخ محمد، صح؟ قصة كبيرة قوي، صح كده؟ ده احنا كنا فاكرين علم الحديث حد عن رسول الله ويطلع المنبر ويقوله وخلاص، ما نعرفش القصة دي. لا اسمع، كل ده صيانة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، صيانة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهمت كده؟ اسمع المسألة دي، هذه قاعدة لا يستلزم من ثقة رجال الإسناد صحة الإسناد. لا يستلزم من ثقة رجال الإسناد صحة الإسناد. يعني يقول لك إيه؟ هذا إسناد رجاله الثقات. سمعتها قبل كده؟ قرأتها قبل كده؟ لا يستلزم. قد يكون الإسناد ضعيف. ليه؟ إزاي؟ ما الرجال ثقات أهو. لأن الرجال ثقات هو ذكر شرط. لأن حتى يكون الحديث صحيح لابد من اتصال. يعني أهو لك أهو. إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول حدثنا البخاري مثلا، خلاص، حدثنا مالك، حدثنا نافع، حدثنا ابن عمر أن رسول الله قال. الإسناد ده ايه؟ ها ادي ابن تيمية وادي البخاري وادي مالك وادي نافع وادي ابن عمر. حكم الإسناد ده ايه؟ في حد ضعيف؟ ردوا. لا، بس الإسناد ايه؟ منقطع، صح كده؟ يبقى لا يستلزم من قولهم رجاله ثقات صحة. حدث بقى في القصة دي، تلاقي الناس اللي في مش عارف فين واللي في الجرايد واللي في الراديو واللي على المنابر يقول له هذا حديث رجاله ثقات، الحمد لله رب العالمين، عن رسول الله. لا يستلزم من ثقة الرجال الإسناد صحة الإسناد. فهمت كده كلام؟ ليه؟ قد يكون فيه انقطاع. ولا يستلزم من المعاصرة السماع. ما دي قواعد، دي قواعد. لا يستلزم من المعاصرة السماع. زي ما قلت لك كده، الحسن عاصر أبو هريرة، الحسن عاصر ابن عباس، خلاص كده، الحسن عاصر سمرة، لكن لم يسمع من أحد منهم شيء إلا سمرة ابن جندب رضي الله عنه، سمع منه حديث واحد. حديث ايه؟ واحد. قال الحسن البصري نفسه قال سمعت منه حديث العقيقة. العقيقة. يبقى لما يجي لك مثلا حديث ايه؟ من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. سمعت الحديث ده؟ ها؟ أو الحديث ده من رواية الحسن عن سمرة. شفت انت؟ شفت انت بقى؟ خلاص انت من غير ما تبص، انت من غير ما تبص، صح الكلام؟ ورزق من غير ما يبص قال لك ضعيف. طب بناء على ايه؟ شفت ماشي، تمشي على ايه؟ على قواعد، ماشي على ضوابط، ماشي على قواعد وضوابط. لا صلاة لجار الدار، لا صلاة لجار الدار. حديث الحسن عن سمرة، معنى كده الذي يصلي في بيتي صلاته باطلة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت له أنه له درجة واحدة، صلاة الجماعة أفضل من صلاتي ب27 درجة، يبقى أثبت له درجة، صح كده الكلام؟ يبقى تفهمت المسألة كده؟ مين يقول لك الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة بس؟ خلاص شكرا كده، كده أنا خدت ضابط، فهمت المسألة. الحسن لم يسمع من ابن عباس، لم يسمع من أبي هريرة، يبقى مع أنه إيه؟ عاصرهم، لكن لا يستلزم من المعاصرة السماع. أنت ممكن يكون الرجل اللي في البيت اللي قدامك عاش بقاله 20 سنة في البيت قدامك، وانت عمرك ما وقفت معاه حتى ولا شربت معاه كوباية شاي، صح ولا لا؟ الرجل اللي وراك، الشارع اللي وراك، مش في ناس ولا خاوي على عروشه؟ في ناس، لكن لو قال لك فين الحاج فلان قول والله ما اعرف، مع ان الحاج فلان ده في البيت اللي وراك ما تعرفوش، صح الكلام كده ولا لا؟ فلا يستلزم من المعاصرة السماع، لا يستلزم منها السماع. فهمت كده الكلام؟ زي كده ما الايه الامام مسلم دي اسمها بقى العلل، ده اسمه علم العلل، ان الاسناد يكون ظاهره الصح، ظاهره الصح، لكن في قوادح خفية، قوادح خفية دي لا يعرفها الا مين؟ الا الحفاظ بقى، الا الحفاظ، الا الحفاظ. خلاص، زي ما الامام مسلم كده ما بيسال الامام البخاري عن اسناد، قال هذا اسناد لا يثبت، لا يثبت، مع ان ظاهره الايه الصحه. شوف راح على مين؟ راح على مسلم، مفهوم؟ قال الامام مسلم، قال وما علته، ما علته؟ قال هذا الحديث من فلان. يعني مثلا ايه؟ لا تقرا الحائض شيئا من القران. الحديث ده لا تقرا الحائض ولا الجنب شيئا من القران، اي انسان خلقه الله يقول ان الحائض لا تقرا ولا تمس المصحف او الجنب لا يقرا ولا تمس المصحف، لازم يجيب الحديث ده، لازم يجيبه، مع ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يقله. شوف هذا الحديث ده من طريق اسماعيل بن عياش، من طريق اسماعيل بن عياش. خلاص كده، جه من عند ابن ابي مليكه، وابن ابي مليكه حدث عن عائشه. خلاص، بيحدث عن عائشه، يبقى ابن ابي مليكه وعائشه، يبقى الاسناد ده اسمه اسناد حجازي، حجازي يعني الحجاز، اسمه اسناد حجازي، مكه والمدينه واسماء الحجاز. اسماعيل بن عياش اللي قال الامام البخاري ايه بقى؟ يقول لك اذا حدث اسماعيل بن عياش عن الحجازيين فروايته ضعيفه. ضعيفه ليه؟ لانه بياخد عن الحجازيين من الضعفاء، فاهم الكلام؟ بياخد من الرواة الايه الضعاف. واذا حدث عن الشاميين فروايته صحيحه، يبقى في الشام بياخد عن ثقات الشاميين، لكن لما يكون في الحجاز يروح الحجاز بياخد عن ضعاف، يروح داخل له قاعده كده، ها قاعده ضعفه، مفهوم؟ واحد ده ما اي حاجه ما منكر بقى، واحد منكر الحديث، ولا واحد شديد الضعف، ولا واحد مختلط، قاعد مع مثلا اسماعيل بن عياش يقول له ابن ابي مليكه قال عن عائشه، وراح هبد له الاسناد. اسماعيل بن عياش لو قال عن فلان ده الاسناد مش هيتاخد، فيروح قايل عن ابن ابي مليكه. فهمت كده الكلام؟ افهم المساله دي. يعني زي مثلا ايه، في تاريخ الشام، تاريخ بغداد، تاريخ الحجاز، دول بيكتبوا رواه، بيكتبوا رواه، شغلهم ايه؟ شغلهم ايه؟ ده عملوا ايه؟ علم التواريخ. زي الخطيب البغدادي كده، او ابن عساكر كاتب تاريخ دمشق، تاريخ دمشق في 82 مجلد مطبوع. الخطيب البغدادي كاتب تاريخ بغداد، خلاص كده، ابن ابي خيثمه، دول بيكتبوا في ايه؟ يعني ايه تاريخ كذا؟ بيجيب لك كل راوي واحد، كل راوي في بغداد، يعني الرواه اللي اتولدوا فين؟ في بغداد، انه خطيب البغدادي بلده، فاهم الكلام؟ فالصيانة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام يجيب لك كل راوي في بغداد، وده درس عند مين، وسمع من مين، وشيخه مين، واضح الكلام كده؟ وكل راوي دخل بغداد، كل راوي دخل بغداد، الراوي ده اسمه ايه ودخل في سنة كام وتحمل كام رواية وتحمل عن مين وخرج امتى وهو في غير بغداد بيدرس عند مين. ممكن يكون مختلط, ممكن يكون ضعيف, ممكن يكون سائل حفظ, ممكن يكون كذا, ممكن يكون كذا, فهمت؟ فيعرف ان فلان ده دخل في سنة كذا. طب دي تنفعنا؟ تنفعنا ايه؟ يجي يقول لك مثلا ايه, حدثنا ايوب, واضح؟ قال حدثنا عبيد. عبيد ده منين؟ من بغداد. ايوب ده منين؟ من الشام, بس دخل بغداد خلاص. لكن دخل بغداد بعد موت مين؟ بعد موت عبيد. فلو قال حدثنا عبيد اللي هو الثقة اللي مات عشان يمشي الرواية, يقول له لا الاسناد منقاطع, انت سمعته من مين؟ فهمت كده؟ فلان ده اختلط بقى ايه, خرف بقى, يدخل حاجة في حاجة واسناد في اسناد ومتن, كبر بقى وايه, وبقى يدخل ده في ده, يسمى سيء الحفظ مختلط. سيء الحفظ مختلط, زي ليس ابن ابي سليم, زي ابي اسحاق السبيعي, فهمني؟ ليس ابن ابي سليم اللي هو فيه الرواية اللي بيحتج بها كل المقرئين اللي بيصلوا في المساجد, يقرأ السجدة في سورة الفجر, صلاة الفجر وروح ساجد. الرواية دي جت عن مين؟ جت عن ليس ابن ابي سليم. ده ليس ابن ابي سليم ده سيء الحفظ مختلط, يعني ضعفه شديد. اضف الى ذلك ان الاسناد اللي هم اللي كل جمعه يقراوا السجده وروحوا ساجدين, ده مش فيه ليس ابن ابي سليم فقط, ده هو لوحده شكرا يقوم بالاسناد. ده معاه الحارس الاعور. الحارس الاعور ده قال عنه شعبه شيعي رافضي كذاب. ادي اللي بيسجد يوم الجمعه في فجر الجمعه سوره السجد, عايز تقرا سوره السجد والانسان اقراها, اقراها, لكن جبت منين السجده ان انا اسجد هنا؟ شوف انت بقى. فضلا بقى عن ايه, ان السجود الدايم وكل ما اقرا لازم انزل اسجد, او خدوها منين؟ او خدوها من ده. لا والله يا ابني ما صح, والله يا ابني ما صح, فاش خالص. بقول لك هو قاعد يعني شوف, من مختلط وسائل حفظ لرافضي كذاب يا قلبي لا تحزن. هتعمل فيهم ايه بقى الاثنين دول؟ ده انا بقول لك واحد لوحده يقوم بالاسناد, شكرا, ما بالك بقى الاثنين في الاسناد, الاثنين في الاسناد, فهمت كده؟ يجي مثلا زي ما قلت لك كده, المختلط ده اختلط امتى؟ اختلط في سنه كذا. يبقى عارف اختلط في سنه كذا, كانوا بيمتحنوا الرواه, بيمتحنوهم اختلط في سنه كذا. زي مثلا ما قلت لك كده ابي اسحاق السبيعي ليس ابن ابي سليم اختلط في سنه كذا, بس اتخذ خط احمر السنه دي بس. طب مين اللي حدث عنه بعد الاختلاط؟ يقول لك الامام احمد مثلا في سؤالات الترمذي للبخاري, لان يعني الترمذي تلميذ الامام البخاري, فيقول الامام احمد, شوف بقى دي جايه منين, عزيزة قوي دي, عزيزة قوي. يقول لك زهير وإسرائيل, إسرائيل ده حفيد أبي إسحاق السبيعي, حفيده زهير ابن أبي معاوية, وإسرائيل سمعوا منه بعد الاختلاط, سمعوا منه بعد الايه؟ بعد الاختلاط. وسمع سفيان الثوري وشعبة منه قبل الاختلاط, قبل الاختلاط, فهمت كده؟ واحد بالمناسبة ايه بيقول لي أبو إسحاق السبيعي قال إنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر مال. قلت له فين؟ قال لي الأثر موجود. قلت له فين؟ قال لي هجيبهولك. قلت له هجيبهولك في مصنف ابن أبي شيبة وإحنا واقفين. قلت له ده في مصنف ابن أبي شيبة في كتاب الزكاة. قلت له طيب أنت عايز تاخد منه إيه؟ بقول له أبو إسحاق السبيعي بيقول كانوا يخرجونها مالا فده ليه حكم مرفوع. قلت له أبو إسحاق السبيعي ده من الصحابة يعني؟ طب ده من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين ولا منين هو؟ يقول لي ما أعرفش. قلت له يعني أنت لا تعرف الكتاب اللي فيه أبو إسحاق السبيعي ولا تعرف هو فين ولا تعرف هو مين اصلا صحابي ولا تابعي ولا ولا ولا مين ولا رسول ولا مين. انت ما تعرفش. عارف انت كده زي اللي بيقول له ايه انا عد لي 10 من الصحابه بيقول له يوسف عليه السلام اه والله يقول له يوسف وهود وهيعد له 10 من الانبياء. قلت له يعني انت مش عارف حاجه وجاي تقول. فنصيحه مني لا تكن بغبغاء ما تردتش اي حاجه حد يقولها. قلت له أبو إسحاق السبيعي طب تعال عود. قلت له بس عود. قلت له عندك المكتبة الشاملة؟ قال لي آه. كانت عنده على التليفون. قلت له افتح كتاب الزكاة في مصنف النبي شيبة. فتح. واضح؟ فجاب الإيه كلام أبو إسحاق السبيعي. قلت له بص الإسناد ده هتلاقي عن أبو إسحاق السبيعي قبلي مين؟ ها قبلي إسرائيل اللي هو قال فيه الإمام أحمد إيه؟ سمع منه بعد الاختلاط. قلت له ده دي علة في الإسناد. الإسناد ده ضعيف. أضف إلى ذلك إن لو سلمنا بأن الإسناد ده صحيح أبو إسحاق الصبيعي ده الصحابي نفسه قوله ليس بحجة إلا بشرطين ما لم يخالف نص ما لم يخالفه غيره. فما بالك بأبو إسحاق السبيعي اللي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث رواة أو راويان. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا إيه مين اللي حدث عنه؟ إسرائيل. خلاص كده. قلت له اكتب كده العلل شرح العلل للإمام الترمذي لابن رجب الحنبلي هو اللي شرح العلل. خلاص. وسؤالات الترمذي للإمام البخاري. فذكرنا كلام الإمام أحمد إيه هو يعني جزا الله خير فضل إيه يسمع معاه يعني مش واحد بقى قفل كده كويس. فبقى إيه قال الإمام أحمد وسمع إسرائيل وزهير ووا سمع منه بعد في الاختلاط. قلت له بقى الإسناد ده إيه؟ يبقى ده اسمه إسناد ضعيف. خلاص. تعالى معايا كتاب الزكاة قبله بإسنادين هتلاقي عن أبي إسحاق السبيعي بس مين اللي بيحدث عنه؟ شعبة وسفيان. وسفيان أن أبي إسحاق السبيعي قال إيه؟ قال زكاة الفطر صاع. زكاة الفطر صاع والصاع ده مش فلوس. خلاص. يبقى شوف اللي بيحدث عن شعبة رواية شعبة عن أبي إسحاق وإحنا لسه قارئين إيه؟ بأن شعبة وسفيان سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط. يبقى علميا كده بدون مذهب أبو دراع هتمشي مين؟ ها؟ ما هي شعبة ده وانت مغمض كده ده وانت مغمض. فاهم الكلام؟ ممكن أقول لك الإسنادين كلهم مش هعمل لهم حاجة يكفيني كلام النبي عليه الصلاة لكن أنا بس بقول لك عشان تتعلم. قال له ما الولاد اللي مش عارف ايه بيقولوا لي. قلت له بس فهمت. يبقى هنا شفت علم التواريخ ده فرق في ايه؟ فرق في حكم شرعي. فرق في حكم شرعي. واضح كده الكلام؟ زي ما قلت لك قبل كده القنوط في الوتر. القنوط في الوتر حديث الحسن علمني النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء في الوتر القنوط في الوتر. كلمة في الوتر دي لفظة منكرة. في الوتر دي اللي بيعملوها كل القراء في المساجد وفي رمضان وغير رمضان طبيخ في اي حاجه رمضان وغير رمضان وفي الوتر. طب الحديث ده جه منين؟ يعني جه منين الاسناد اهو؟ ده الاسناد ده عن اسرائيل عن ابي اسحاق السبيعي. خلاص كده وصل لغايه الحسن. قال علمني النبي عليه الصلاه والسلام القنوط في الوتر. لما يجي انت الاسناد ده ويجي اسناد شعبه وسفيان الثوري عن ابي اسحاق السبيعي واضح ولغايه الحسن، الحسن ابن علي ابن ابي طالب يقول علمني النبي صلى الله عليه وسلم دعاء دعاء دعاء، زي مثلا حديث ابي بكر رضي الله عنه بكر الصديق في صحيح الامام البخاري قال قلت يا رسول الله علمني دعاء ادعو به، فقال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. ده في صحيح الامام البخاري. فاهم الكلام؟ فدعاء دعاء مطلق، وانا قاعد مثلا بين الاذان والاقامه في قيام الليل في سجودي مثلا، وانا قاعد مثلا بدعو في المسجد وانا قاعد بدعو. علمني النبي عليه الصلاه والسلام دعاء ذكر في الوتر ها الجواب، ذكر قنوطا لا. علميا كده، علميا كده مفهوم. ابن خزيمه عمل كده في صحيح، وابن المنذر في الاوسط عمل كده، وابن حبان قال وانما روى شعبه، وانما جاء هذا عن شعبه وسفيان. كلمه انما جاء دي مش هتفهمها الا لما تفهم الكلام اللي انا قلت لك ده قبل كده. هتعرف ايه معنى كلمه ابن خزيمه وشيخ ابن حبان ابن خزيمه، ابن خزيمه تلميذ ابن حبان تلميذ ابن خزيمه مفهوم. تفهم بقى كلمه وانما جاء عن شعبه وسفيان علمني دعاء، انت تفهم بقى كلمه انما جاء دي يعني ايه. ده بينكرها، ده بينكرها. فهمت الكلام كده؟ اضف الى ذلك ان ابي اسحاق السبيعي اصلا قبل الاختلاط يدلس، فلازم يقول حدثنا فلان. لو قال عن فلان يبقى فينا تدليس، الا اذا جاء متابعا اخر في اسناد اخر ابو اسحاق السبيعي يقول لك حدثنا فلان، يبقى مش مهم هنا قال حدثنا والا عن قال عن في المتابعات. ادي الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن، حتى ما بيقولهوش يعني، حتى هما ما بيقولهوش، ياخد له شريط ساعه كده يعني، حتى البدعه مش عاملها ده يعني حتى لا الروايه الصحيحه عملها ولا حتى الروايه المنكره عملها. ده اول ما طلع من اخر ركعه كده اللهم وماشي بقى وراح داخله في قصه ثانيه. فهمت؟ عشان كده تفهم كلمه ابن القيم واهل الحديث اغرب اهل العلم، لان هي الغربه بتبقى ايه تقييدات، في غريب وفي اغرب وفي غريب وفي اغرب في غريب وفي اغرب. فهمت كده الكلام؟ شوف لما تعيش انت سنين ماشي على حاجه مفهوم، ويجي مثلا رجل اهل الحديث ابن خزيمه او غيرهم او الى اخره او البخاري او يقول لك الحديث ده معل في عله اسناده ضعيف، وانت بقالك 20 30 سنه بتعمل في القصه دي، اسناده ضعيف ازاي؟ ضعيف ازاي يعني؟ والله لو البخاري موجود عندنا هيقولوا له كده النبي يقول حاجه ضعيفه يا راجل يا جاهل، النبي يقول حاجه ضعيفه يا كافر، بتضعف النبي كلام النبي يا اخوانا هو اصلا ثابت عن النبي، هو انت راجل جاهل؟ شوف نسال الله السلامه والعافيه. يبقى تفهم قيمه ايه هو علم الحديث، تفهم قيمه ايه علم الحديث. واحد من جماعه التبليغ جه بيقول ايه، يقول انت الصلاة سواك بسبعين صلاة فيما سواه، بسبعين صلاة صلاة بسواك، بسبعين صلاة فيما سواه، وده معروف أو عندهم، معروف عندهم مشهور جدا صلاة سواك بسبعين صلاة. هذا حديث موضوع. الخطر إيه بقى؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حدث عني حديثا يرى أنه كذب، يرى، شوف اللفظة دي في صحيح مسلم فهو أحد الكذابين، فهو أحد الكذابين. من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. دي بدأها الإمام مسلم في مقدمة صحيح. ده متواتر. ذكروا السيوطي عمل كتاب اسمه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، ذكر ان الاسناد ده الحديث ده جه عن 70 صحابي. شوف بقى، وخد عندك بقى القصة، العبادات كتير مبنية على ايه؟ على مثل هذه المسألة. يبقى لما تيجي تقول مثلا ده حديث ما يصح او هذا حديث يصح، يبقى قبلها كان في طرق كتير قوي، فهمت؟ لازم تنتهي منها واحدة تلو الاخرى عشان تعرف ان العلم ده عزيز، العلم ده عزيز، والعلم ده ليه اصول، والدين ده محكم محكم. واضح الكلام كده؟ ممكن واحد مثلا يكون زي ما قلت لك كده مختلط، زي ابو اسحاق السبيعي مثلا، زي مثلا هنيجي نركع، هنيجي نسجد، نسجد على ايدينا ولا على الركبه؟ انت عندك الحديثين، حديث ابي هريره وحديث وائل بن حجر. حديث وائل بن حجر كان النبي عليه السلام قال النبي عليه السلام: لا يبرك احدكم كبرك البعير وليضع ركبتي قبل يديه. خلاص كده. حديث ابي هريره: وليضع يديه قبل ركبتي. طب انت بتنزل بالركبه مثلا، طب ايه حجتك؟ حديث وائل بن حجر. خلاص. طيب اما تيجي تشوف في الاسناد هتلاقي فيه رجل قد اختلط، شريك بن عبد الله القاضي، وكان مصري، ده مختلط، اختلط يعني كبر وايه وخرف، يعني بقى يدخل متن في اسناد واسناد في متن كده يعني. يبقى ايهما اولى، اسناد ابي هريره ولا اسناد وائل بن حجر؟ اسناد ابو هريره هو الثابت، لان اسناد وائل بن حجر فيه مين؟ مختلط. يبقى بدل ما جه يقول يضع يديه قبل ركبتيه فراح ايه؟ راح عاكسها، ما هو مختلط، راح عاكسها، قال لك وليضع ركبتيه قبل يديه. خلاص. يجي بقى ايه كل الناس تروح نازلين على الركب. طب ليه نازلين على الركب؟ اصل الشيخ فلان قال والشيخ فلان بيعمل، جماعة التبليغ كلها بتيجي تنزل على الركب، ده اللي أنا شفته، لأن جماعة التبليغ أصلها حنفي في الهند، لأنهم في الهند أصلهم أحناف، أحناف، ومش أحناف إيه، مش أي كلام، ده أحناف على أبوه يعني. بص فيش كلام، لو حاولت تخالف حاجة ممكن تموت، متعصبة جدا، متعصبة جدا، فهمت الكلام؟ أحناف والديبندية وقصص دي أصلهم كده. أنا عن نفسي ما رأيت واحد من جماعة التبليغ بينزل على بينزل على دي، ولو نزل على دي ممكن يكون ناسي، يعني ممكن يكون ناسي. ليه؟ لأن أمير الجماعة بتاعه لما جه سافر شافه هناك بينزلوا كده، فاهم الكلام؟ فلازم ننزل كده. لو جيت تقول له طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال وليضع يديه قبل ركبتيه، فاهم؟ يقول لك يعني اهو يعني ربنا يتقبل، ويظل ايه يقول لك المساله، يقول لك المساله فيها خلاف، فيها خلاف. طب ما انت وقعت فيما نفرت منه، ما انت بتقول مساله فيها خلاف برضه عصبت القول بدون اي حجه، فاهم؟ لذلك اهل الحديث اغرب اهل العلم، اغرب اهل العلم. واضح الكلام كده؟ احنا طولنا شيخ محمد، طولنا. طب خلاص نقف هنا.